الكذب. كذوب اللي يقول بها زمن خلك من الأخيار، كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها، كذوب اللي يقول بها زمن خلك من الأخيار، كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها، كذوب اللي يقول إنه زمن أقوى من الأسوار، إذا ما طاعت الأيام نزل هامتك طعها، كذوب اللي يقول إن المبادي تنقذ الأحرار، كذوب اللي يجي يمدع بضاعة أمس بايعها، كذوب اللي يجي يمدع بضاعة أمس بايعها، كذوب اللي يقول الصامت نعمة والزمن ثرثار، تسير القافلة معها تموت القافلة معها، كذوب اللي يقول السيف أماني والجواد أعذار، مغفل من يشوف الناس من خارج طبايعها، مضلل من يقول البر يرحل في وجود النار، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، مضلل من يقول البرد يرحل في وجود النار، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، كذوب اللي يعلق لك على شماعة الأقدار جميع أغلاطها الدنيا ويطلب منك ترفعها، كذوب اللي يقول المشكلة تنحل بالأشعار، يجي يمدح لك الزهرة طيلة من غيبتي يقلعها، مضلل كل من يركب ولا يخرج عن المضمار، كذوب من رضا الأحداث إلى غير مواقعها، مخادع من يقول اصبر لما تكشف لك الأسرار، حقايق اقطع الهرجة وقل له وين يطلعها، كذوب وتقف الكلمة بحلقي والحروف كبار، أطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها، كذوب وتقف الكلمة بحلقي والحروف كبار، أطيع الكلمة الزلزال. أنا أعرف شباب والشيخ يعرف شباب وأنتم تعرفون شباب طفشانين من إيش؟ من إيش؟ الحين طفشان من الأستاذ، الأستاذ إيش؟ الأستاذ إيش؟ الأستاذ سعيد طفشان منه، طفشان منه وقاعد بجنبي عشان أفتك من طفشة، وش أسوي؟ أقول له هوين يا أخوي، عندنا بقصيم يقولون فارقنا الله يرحمه، وأهل مكة جماعتنا أصحابي، أبويا انقلع روح، إيش بك أنت ذبحتنا انقلع عني، إيش لك ذا أعوذ بالله، أخرج جماعتنا أهل مكة، قصمان جماعته يقول انقلع روح ما بيش وجهك، طيب ما رضي ينقلع ملزق في الكرسي، وش اسوي؟ اقوم عنه صح؟ اقوم عنه، واحد مو طفشان من سعيد اللي جنبه، طفشان من نفسه اللي بين جنبي، قال لي يا شيخ طفشان من نفسه وش اسوي؟ يتحرج عليه فرج بن قاسم اللي في الرياض، فلذلك نريدك ان تكون نافع لدينك ثم ايش؟ نفسك، تعرف قيمة نفسك يا حبيبي، ما تضيع نفسك بأشياء ما تحمد عقباها، أما رأيتم وما رأينا وما كتب الجرائد وما تعلن الحكومة الآن حال الطوارئ المفحطين، تعلن ما تعلن، يأتي شاب الثانوية العامة يفحط عن مدرسة ثانوية بنات، لأن بعض الشباب شاف البنات ثانوية يعني يطلع حركات عشان تشوفه بنت جيرانه ويثبت جودته وقيادته أمام نوال. يعني وش معنى هذا التفحيط؟ يعني شوفيني يا نوال، شوفيني نوال يا أخوي، اتق الله يا أخوي لا تدعي عباد الله عشان نوال الله يرحم أمه، وتقول جريدة المدينة وإذا بهذا الشاب يفحط عند ثانوية عامة في المدينة ويصدم سبع بنات، أربع ماتوا ثلاثة للعاش، السبب إن عقله غير موجود، فلان راكب كامري قام يجدع في الشارع الأصل عشان فلان يشوفه ويعطيه وجه مساكين، طلع يده وقاعد هاي يجدع ددي ددي ولا حد قدي ولا حد قد التحدي، وهو ماشي جدع يمين جدع يسار، فلان عشان يشوفه جدع يمين جدع يسار جدع يمين جدع جدة عزار ثم آخر شمع في العمود. ها ينفع كفلان يوم أنك سقعت، ينفع كفلان لو أنك مت عشانه. فيحذرون الشباب من المفحطين ومن الركوب معهم والتجمر معهم، احذر من أصدقاء السوء، احذر من المخدرات. رجولة مفقودة. طلع عندنا جيل، لأن يا إخواني جيل العرابجة بينقرض، جاء جيل أنا أحسن من إختي. شعري مكوي. جيل شعر مكوي. شرايك شيخ سليمان؟ حقيقة يا إخوان شعر ياي. أي نعم، الآن قصات عندنا في الرياض يا شباب، قصات والله يا إخواني. المقص الذهبي صار القصة ب150 ريال قيمة بربري يا شيخ. فعلا البنات ما يسوون حركاتهم، البنات ما مش ذي يا خوز. اي والله ما يعين ما يصيب مثل الزبدة. لا تكلم وش ذي يا يما. قوم وش يسمونه عندنا؟ قوم وجدي. قوم وجدي الخكارة ذولا. ها هو على قوله قوم وجدي خكري. خكري اي كيري مايعة. اي والله كيري زبدة مايعة. ايوه اذا غرس البر هو صح اصحابه يحفلون الملاعق. محمد غرس سيارة جيب الملاعق. هاي عمرة واحد حوانجي الضرب مع واحد مايع قال شوف والله ما تروح لا بقع وجهك. قال والله ارشك بمولينيز. شوف يا شباب والله الحمد لله ترى هذا الدين يسر، لان مره دخلت على شباب الله يهديهم يعني حوالهم سيئه وقعدت انكت معهم ولا مراعين حشيش وتستس وليموني وام حفيره وام لفه جرول. اي قالوا مطوع يا اخي تنكت يا اخي، والله احنا ما ننكت الا اذا حششنا. حشش مطوع والله انت استانس. قلت اخي مستانس بدون حشيش؟ هذا مستانس اضحك. قال كيف اضحك؟ كنت مطوع اخر دفعه 2003 فتحه. يا الله. يعني كم في ايضا شباب الان واقعين بالحب وعلى هذه خويته قاعده تشفطه كل يوم بطاقه استوى بطاقه شحن، كل يوم ارسل لي بطاقه شحن، كل يوم طلبات، كل يوم هديه، كل يوم كل يوم. ففي استغلال ولعب على الشباب. ايضا من جانب النساء في بعض البنات مساكين تورطت له مع واحد ودخلت معه في علاقه وبدت تكلمه قام سجل صوتها. والله يا اخواني هذه قضيه لابد تطرق. كم في بنت الآن تطلع في اليوم 3 مرات 5 مرات مرتين غصبا عنها في أي وقت تطلع بسبب أن هذا الذئب المفترس سجل عليها مكالمة وبدأ يهددها وكل يوم يقول تطلعين الليلة. ما أقدر. قال تطلعين ولا الشريط التسجيل بكرة من تحت الباب. والله لا أعطيه أخوك فلان ولا أرسل لأبوك خليه يسمع. وبعضهم أرسلت صورتها الصديقة أو طلعت معه وصورها سواء بالجوال وشفتم أنتم يمكن بعض الأشياء وسمعنا عن بعض القصص اللي طلعوا معهم وصوروهم بالجوال وفضحوهم. وهل بلا توث ذاب؟ بلا توث. والله أنه فضيحة فضح مثل هذه المشاكل مثل هذه الكوارث. أرسلت صورتها أو صورت معها أو صورها بالجوال وبدأ الآن يراهنها على الصورة حتى لو تزوجت يأخذ ذهبها ويأخذ الطقم ويأخذ الغوايس ويأخذ الذهب والحلي اللي عندها بالصورة، يطلعها من بيت زوجها بعد ما تزوج بالصورة، يهددها حياتها كلها. بعدين يا إخواني ترى أحمل الآباء والأخوان مسؤولية هذا الشيء، لأن يا إخوان العاطفة هذه موجودة في القلب كأس إذا مليته والله يا أخي العزيز ما عاد يجي في وسط شيء، لكن إذا تركت فارغ فسوف يأتي فيه كل شيء. فنقول للإخوان جميعا نملأ هذا القلب بحب الله، حب الأنبياء، حب الرسل، حب محمد صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين، حب الوطن الأرض اللي ربينا فيها وعشنا فيها، حب الزوجة، حب الأبناء. إذا ملينا هذه العاطفة صدقني ما عاد بناتنا ولا عيالنا يروحون يكلمون أحد أو يحتاجونهم يسمعون كلمة حلوة من أحد. لكن مشكلتنا عندنا جفاف عاطفي، العبو ما يقبل أبنائه ولا يقبل بناته، ما يعطيهم كلمة حلوة، ما يعطيهم كلمة يعني تخرج من قلب البنته، ما يسلم على بناته ولا أبنائه. الأم كذلك ما تضم بنتها، ما تقولها كلام حلو. في عندنا جفوة جفوة جفوة هي التي دفعت الشباب والفتيات إلى الاتصالات والمعاكسات والعلاقات المحرمة من أجل أن تغطي هذا الشيء عندها. لذلك يا أخواني هذه مصائب وقضايا تحتاج إلى طروحات وإلى لقاءات عدة حتى فعلا نعالج هذه القضية، لأنها فعلا قضية خطيرة. أيضا يا أخواني، للأسف صار عندنا الآن انتكاسة في الفطرة، ورأينا شاب يحب إيش؟ يحب لشاب مثله. والله يا أخواني اسألوا المدرسين، بعض المدرسين يقول إذا أخذت الدفتر حق الطالب أبغى صححها أقلب الصفحة الأخيرة وأفتحها ألقى قلب مخروق بسهم ومكتوب A زائد S يساوي H. الحرارة مرتفعة، صب عليه موية باردة ده. لأنه أصبح حبيب مسكين ما يعرف يذاكر، ما يحل واجباته. شباب جلست معهم رسبوا أنفسهم في ثالث ثانوي. ليه ترسب نفسك في ثالث ثانوي؟ عشان نسبة؟ قال لا، لأني أحب فلان في ثانية ثانوي فأنا مرسب نفسي عشان هو ينجح ويدرس معي في نفس الصف. إيه في مشاكل يا أخوانا. بل والله رأينا أن شاب عندما رأى زميله وصديقه وحبيبه وإيش تتوقعون إيش سوى له؟ سجد له. والله يا أخواني سجد له من دون الله عز وجل. هذا شرك، يسجد لحبيبه. أنا رأيته بعيني، وكان زميل لنا وشاب، يوم رأى خويه مار على جراندي أول ما طلعت جراندي في شارع من شوارع التفحيط، وشاف خويه ناثر القبلة وحط الشعر ومار وسلم عليه، على طول تلقائيا سجد له في الشارع. أحبتي بالله، فعلا هناك شرك محبة، وهو الآن يقعون فيه الشباب شرك المحبة. الشباب الآن صار بعضهم يحب بعض، يعشقون بعض، يدخل قضية عشان فلان، مضاربات عند المدارس عشان فلان. شيء مخيف وشيء مخزي. شبابنا الآن تغيروا يا أخوان. أنا رأيت مرة محاضرة في شارع التحلية عندكم هنا في جدة، في موضة عند الشباب، موضة والله ما تنقال، يجعلون الجنز والبنطال هذا بدون سبتة، رأيتموهم؟ وش اسمها ذي؟ بطحني طيحني أطقع منها هي طيحني ذي. كنت أنا جاي معي واحد من أهل الجنوب قحطاني خوي رجال راعي شروا من عندي، راعي مقانيس وراعي هبة ريح، ما عمره طب جدة في حياته أصلا، وجاء معي إلى شارع التحلية، وكنت في المحاضرة وكان هو جالس في الأخير، وكل ما جاء واحد إلا السروال نازل أخ العيال والوالي والا عقصوا يا رجاجيل كل ما شاف طيحني ونعنا بيكم يا رجاجيل ارفعوا سراويلكم هو يعتقد ان السروال البنطلون لأنه نزل من تلقاء نفسه، ما يدري انها موضة. ايش موضة دي؟ هذه موضة؟ هذه موضة السنة جل السنة جاية وشي بدون الله يغفر الذنب يا أخي. مشكلة لو سجد هو صلى وسجد إيش بيصير؟ فهذه وجدناها في شارع التحلية في جدة، وصراحة شيء مخيف والله يا أخي، شيء روعنا. قالوا هذه الموضة. بل يوم الأيام كنت ناصح شباب، والله يا أخواني إني جالس معهم وإني طول المحاضرة معهم إني غض البصر، لأنه صابغ شعره على وجهه على لون الجنز على لون البنطال كله لون واحد، تقول باخ خبويج وأشكال غريبة وقصات وأشياء. عاد أنا قاهم على اليسار جالسين، أنا أتكلم على اليمين، على الإنسان أن يتق الله ما أقدر أناظر فيهم أشكال يا أخي، ما تدري هو ولد ولا بنت. حتى واحد منهم قال شيخ أبو زقم، قلت يا نعم ها وش فيه؟ قال والله من جدة، يتكلم بصراحة ما عنده والله لف ولا دوران، هو من جدة تفاعل مع المحاضرة. قال شيخ أبو زقم، قلت نعم كذا عطيته على جوه يا نعم. قال ايش رايك نجيب خوياتنا تنصحهم معانا؟ يا قلبي تجيب خوياتك عشان روح فيها صدق. انا التفت عليه قلت الله يجزاك خير، انا غض البصر عنك، انت وجهك تبي تجيب خوياتك؟ انا قاعد اغض البصر عنه وجنبي هنا وانا اتكلم كذا، يبغى يجيب خوياتك، مصيبه، صير كارثه ذيك الليله. فسبحان الله، يعني راينا امس انا وواحد من الاخوان قال لي شوف شوف شوف شوف، والله يا أخواني شاب في 17 حاط مكياج وحاط حمور في الطائف، حاط حمور ومنزل كذا خصلتين، والله إني أحسبه بنت. يعني للأسف مصيبة شبابنا بدأ الآن يعني تدهن دهونات أخته، يحط مكياج، يحط حركات أظافر الظفر الصغير يخليه طويل، ما أدري إيش الأشياء دي. يعني عندنا نعومة في شبابنا، وهذا اللي خلى الشباب يعشق بعضهم بعض. أنا البارحة يوم إني خالي الضيما يربات، تسلط على عيني حريب يحاربها، حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات، ليا حلي في العينين فالترح واجبها. البارحة يوم إني خالي الضيما يربت، تسلط على عيني حريب يحاربها، حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات، ليا حلي في العينين فالترح واجبها. سرت بي ركايبها جسي في زمان فات، وكم من هواجيس تتعب ركايبها، أراجع كتاب العمر وأقلب الصفحات، وصفحة مزينها وصفحة مخربها. فيها صور ناسي وحكايات، صور ناسي وحكايات واشعاري كاتبها، زمان الصبا يوم الهوى طيب النسمات، ليادا عبال انفاس ريحه طيبها. بريح الزهور اللي لها بالهوى ملات، يا هبة سام العصاري تجاذبها، وانا مثل طير الروض لا طابت لوقات، يطارد فراشات الزهور ويلاعبها. صبا غضه طريا لها فزات، قدمها صحيح الجسم والجاهل صاحبها، وما تدري إن العمر يمضي وله ساعات، سوى لفربيعه في خريفة يكذبها. هوى الناس يدفعها ويظهر لها الرغبة، وكم رغبة كانت وخيمة عواقبها، ولا بدي ما تصحى من الجاهل والغفلة، ليا شابة اللحية وشابات شواربها. ماتت زهور الروض وأوراقها الغضات، وقبل على الأغصان حطابي يحطبها، لو إن المطر هما لما يحيي اللي مات، تشوف السيول تسيل والرامل يشربها. ليقفى ربيع العمر قفت معها حاجات، بعدها تند العين وش عادي يعجبها. رسوم الديار البالية ما بها طمعت، ليقفى الربيع وصالي القاضي يلهبها. عمرك مطية عودت تسريع الخطوات، بعد مونست جروح المسامه بغاربها، نوت تنهي الرحلة وتخلص من الحملات، وترتاحي من هذه المسامه وراكبها. نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات، وهذه هي الأيام وأنا مجربها، ولا بدي مشرق شمسها يخلف الهجوات، ولا بدي مشرقها يعود لي مغربها. نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات، وهذه هي الأيام وأنا مجربها،